إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله رحمةً للعالمين، فشرح به الصدور، وأنار به العقول، وفتح به أعينًا عميا، وآذانًا صما، وقلوبًا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن القصص كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى فهي المناص، وباتباع السنة فهي الخلاص. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، إن الله تعالى يختار للفضل محلًا ومكانًا، كما يختار له وقتًا وزمانًا، وأهلًا وأعوانًا. وقد فضل في الأرض بعض البقاع، فكانت أشرف البلدان والأصقاع، فجعل مكة مهبط الوحي وقبلة المسلمين، وأم القرى والبلد الأمين، والمسجد الحرام، ومنسك الحج، ومهوى أفئدة المؤمنين. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الناس، قد جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، فشرع الحج إليها، وأمر نبيه إبراهيم عليه السلام بالنداء فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق. معاشر الحجاج، ضيوف الرحمن، لقد أنفقتم المال وصرفتم الأوقات، وبذلتم الجهد والطاقات، وخضتم غمار التعب والمشقة، وجدتم بالغالي والنفيس، تركتم الأهل والأوطان، وجئتم إلى أفضل وأشرف مكان، فأروا الله من أنفسكم خيرا، اغتنموا الفرصة لتجديد العهد مع الله، وأخلصوا النية، واجتهدوا في طاعة الله، وأبشروا فالله أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فاحرصوا على صحة العبادة وقبولها، وجردوا أعمالكم من كل ما يخالف الشرع، وأخلصوا النية لله، واصدقوا مع الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. معاشر الحجاج، ضيوف الرحمن، أيها الوافدون إلى الله، هنيئًا لكم، قد وفقتم للإقبال والتوجه إلى الله وقصده وحده لا شريك له. هنيئًا لكم، قد اختاركم الله لتلبية النداء وإجابة الدعاء وأداء مناسك الحج، فأخلصوا النية وأحسنوا الأداء. هنيئًا لكم، قد جئتم إلى أفضل البقاع، وحللتم بأطهر البلاد، ونزلتم بأرض الحرمين الشريفين، فالمدينة مأرز الإيمان، وهي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حرم ما بين لابتيها من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. المدينة درع منيع وحصن رفيع، وهي كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، وليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق، ولا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماعك ما ينماع الملح في الماء. وأما مكة فهي أم القرى ومهبط الوحي وقبلة المسلمين، وقد حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فاقدروا حجاج بيت الله للمكان قدره، واعرفوا حرمته، واستشعروا فضله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا دين الإسلام، وجعل قبلة المسلمين بيته الحرام، وسن للحج موسما في كل عام. أيها الناس، إن من نعم الله وفضله ومنحه وعطائه أن شرع لعباده مواسم للخير والطاعات، وضاعف لهم فيها الثواب والأجر على العبادات، وحثهم على اغتنام الفرص وإعمار الأوقات، والتعرض للنفحات، والمسارعة إلى الطاعات، فاستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الأرض والسماوات. عباد الله، أنتم اليوم في الأشهر الحرم وفي موسم الحج، وبين أيديكم عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها فقال: والفجر وليال عشر، وهي أفضل الأيام. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، عشر ذي الحجة. رواه البزار: وما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر.